بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 21 من مجالس قراءة تفسير العلامة السعدي المسمى بتفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان على شيخنا فضيلة الشيخ علي بن أحمد الحداد حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الأحد 23 من شهر رمضان المبارك لعام 43 و400 ألف، وقد وصل بنا المقام إلى الآية 80 من سورة النحل. تفضل شيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه من ربي أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبارك لنا وإياكم في هذا العشر في هذه العشر، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقوم ليلة القدر. وهنيئا لنا جميعا أن نجلس في أماكننا التي تيسرت لنا، كل في مكانه في مسجده أو في بيته أو ما تيسر له، ويستمع إلى كتاب الله يتلى، ويسمع إلى عالم من علماء المسلمين وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو كأنه حي بيننا يفسر لنا هذه الآيات الكريمات. هذه والله من النعم. وأذكر نفسي وإخواني بالحديث الذي نسمعه كل ليلة، ومجتمع قوم يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله الكريم من فضله. ما زلنا في سورة النحل، وهذه السورة ذكرناها بالأمس وذكرنا عنها مقدمة، وبينا أن سبب التسمية هو وذكر النحل فيها، ولها اسم آخر هو سورة النعم، وأجل مقاصدها التذكير بالنعم الدالة على المنعم سبحانه وتعالى. تفضل يا أبو حبيب، تبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يذكر تعالى عباده نعمه ويستدعي منهم شكرها والاعتراف بها. فقال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا في الدور والقصور ونحوها تكنكم من الحر والبرد وتسرقكم أنتم وأولادكم وامتعاتكم وتتخذون وتتخذون فيها البيوت والغرف والبيوت التي هي لأنواع منافعكم وصنعكم، فيها حفظ لأموالكم وحرامكم وغير ذلك من الفوائد المشاهدة. وجعل لكم من جلود الأنعام إما من الجلد نفسه أو مما نبت عليه من صوم وشعر ووبر بيوتا تستخفون أي خفيفة الحمل تكون لكم في السفر والمنازل التي لاقض لكم في استطانها، فتقيكم من الحر والبرد والمطر وتقي متاعكم من المطر، وجعل لكم من أصوافها أي الأنعام وأوبارها وأشعارها أثاثا. وهذا شامل لكل ما يتخذ منها من الأنية والنوعية والفروش والألبسة والأجلة وغير ذلك، ومتاعا إلى حين إن تتمتعون بذلك في هذه الدنيا وتنتفعون بها. فهذا مما سخر الله العباد لصنعته وعمله. والله جعل لكم مما خلق أي من مخلوقات التي لا صنعة لكم فيها ظلالا، وذلك كظلة الأشجار والجبال والأكام ونحوها، وجعل لكم من الجبال أكنانا أي مغارات تكنكم من الحر والبرد والأمطار والأعداء، وجعل لكم سرابيل أي ألبسة وذيابا تقيكم الحر، ولم يذكر الله البرد لأنه قد تقدم أن هذه السورة أولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها ومتمماتها. ووقاية البرد من أصول النعم فإنه من الضرورة، وقد ذكره في أولياء وفي قولي لكم في أدب ومنافع قال وتقيكم باسكم أيوة ثيابا تقيكم وقت البأس والحرب من السلاح وذلك كالدروع والزرود ونحوها كذلك يتم نعمته عليكم حيث أسرع عليكم من نعمه ما لا يدخل تحت العاصمة لكم إذا ذكرتم نعمة الله ورأيتموها غامرة لكم من كل وجه تسلمون لعظمة وتنقادون لأمره وتصرفون في طاعة موليها ومزديها فكثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد شكر والثناء بها على الله تعالى ولكن الظالمون إلا تمردا وعنادا ولهذا قال الله عنهم فإن تولوا عن الله وعن طاعته بعدما ذكروا بنعمه وآياته فإنما عليك البلاغ المبين ليس عليك من هدايتهم وتوفيقهم شيء بل أنت مطالب بالوعظ والتذكير والإنذار والتحذير فإذا أديت ما عليك ما يسببهم على الله عز وجل فإنهم يرون الإحسان ويعرفون نعمة الله ولكنهم ينكرونها ويجحدونها قال ولكنهم ينكرون ويجحدون وأكثرهم الكافرون الآخرة فيهم وما ينفعهم توالي الآيات لفساد مشاعر وسوء قصود وسيرون جزاء الله لكل جبال عنيد كفور للنعم متمرد على الله وعلى رسله قال الله تعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون قال رحمه الله يخبر تعالى عن حال هؤلاء الذين كفروا في يوم القيامة وأنهم لا يقال لهم عذرون ولا يرفع عنهم العقاب وأن شركاء تتبرأ منهم ويقرون على أنفسهم بالكفر والافتراء على الله فقال ويوم نبعث من كل أمة شهيدا يشهد عليها بأعمالهم وماذا أجابوا به الداعي إلى الهدى وذلك الشهيد الذي يبعثه الله وأزكى الشهداء يعدلهم وهم الرسل الذين إذا شهدوا تم عليهم الحكم ثم لا يؤذن للذين كفروا بالاعتذار لأن اعتذارهم بعدما علموا يقينا بطلان ما هم عليه اعتذار كاذب لا يفيدهم شيئا وإن طلبوا أيضا الرجوع إلى الدنيا ليستدركوا لم يجبوا ولم يعتبوا بل يبادرهم العذاب الشديد الذين يخفهم عنه من غير انظار ولا يمهل من حين يرونه لأنهم لا حسنات لهم وإنما تعد أعمالهم وتحصون ويوقفون عليها ويقررون بها ويفتضحون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم يوم القيامة وعلموا بطلانا ولم يمكنهم الإنكار قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك ليس عندها نفع ولا شفع فنوه بأنفسهم بطلانا وكفروا بها وبدت المغضاء والعداوة بينهم وبينها فألقوا إليهم القول أي ردت عليهم شركاؤهم عليهم قولهم فقالت لهم إنكم لكاذبون حيث جعلتمون شركاء لله وعبدتمون معه فلم نأمركم بذلك ولزعمنا أن فينا استحقاق للألوهية فلوم لا عليكم فعينئذ استسلموا لله عز وجل وخضعوا لحكمه وعلموا أنهم مستحقون العذاب وضلنا عنهم ما كانوا يفترون فدخلوا النار وقد امتلأت قلوبهم من مقلة أنفسهم ومن حمد ربهم وأنه لم يعاقبهم إلا بما كسبوا قال الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جزيناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون حيث كفروا بأنفسهم وكذبوا بآيات الله وحرموا رسله وصدوا الناس عن سبيل الله وصاروا دعاة إلى الضلال فسحقهم ضعفة العذاب كما تضاعف جرمهم وكما أفسدوا في أرض الله قال الله ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين لما ذكر فيما تقدم أنه يبعث في كل أمة شهيدا ذكر ذلك أيضا هنا وخص منه ما ذكر رسول الكريم فقال وجئنا بك شهيدا على هؤلاء أي على أمتك تشهد عليهم بالخير والشر وهذا من كمال عدل الله تعالى وأن كل رسول يشهد على أمتي لأنه أعظم يطلع من غيره على أعمال أمتي وأعدل وأشفق من أن يشهد عليهم إلا بما يستحقون وهذا كقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال تعالى فإذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض قال وقوله ونزلنا عليك كتاب تبيانا لكل شيء في أصول الدين وفروعه وفي أحكام الدارين وكل ما يحتاج إلى العباد فهو مبين فيه أتم تبين بألفاظ واضحة ومعاني جلية حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور الكبيرة التي يحتاج القلب لمروره عليه كل وقت وإعادتها في كل ساعة ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر في القلوب فتثمر من الخير والبر بحسب ثمودهم. قال وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح المعاني كثيرة يكون اللفظ لك القاعدة بالأساس. واعتبر هذه واعتبر هذا بالآية التي بعد هذه الآية وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصر. فلما كان هذا القرآن تبعنا لكل شيء صار حجة الله صار حجة الله على العباد كلهم فانقطعت به حجة الظالمين وانتفع به المسلمون فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمر دينهم ودنياهم ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة. فالهدى ما نالوا به من علم نافع وعمل صالح ورحمة ما ترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة كصلاح القلب والري وطمأنينة وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على معني التي يجل المعاني وعليها. والأعمال كلمة الأخلاق الفاضلة قال والأعمال الكريمة والأخلاق المضلة ورزق الواسع والنصر على الأعداء بالقول والفعل ونيل رضا الله تعالى وكرامته العظيمة التي لا يعلم لا يعلم فيها ما فيها من النعيم إلا ما فيها من النعيم المقيم إلا الرب الرحيم التي لا يعلم ما فيها من النعيم المقيم إلا الرب الرحيم. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال رحمه الله تعالى فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده والعدل في ذلك أداء الحقوق فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة مبرة بأن يودي العبد ما وجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والبدنية والمرتبة منهما في حقه وحق عباده ويعامل الخلق بالعدل التام فيودي كل وال ما عليه تحت ولايته سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي. والعدل وما فرضه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أمرهم بسلوك. ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات به في جميع ما عليك ما لا تبخس لهم حقا فلا تبخسوا لهم حقا ولا تقتلوهم ولا تخدعوهم ولا تظلموهم. فالعدل واجب والإحسان فضيلة المستحب فضيلة مستحب وذلك كان في الناس في المال والبدن والعلم وغير ذلك وغير ذلك من أنواع النفع حتى يدخل به الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره. وخص الله إيتاء ذي القربى وإن كان داخلا في العموم من تأكل حقهم وتعين صلتهم وبرهم الحرص على ذلك. ويدخل بذلك جميع الأقارب قريب ومبعدهم لكن كل من كان أقرب كان حقا بالبر. وقوله وينهى عن الفحشاء وكل ذنب عظيم لسمحشات الشرائع والفطر كشرك بالله والقتل بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش. ويدخل في المنكر كل ذنب وعصية متعلق بحق الله تعالى وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض. فصارت هذه الآية جامعة فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنيات لم يبقى شيء لا دخل فيها. فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات. فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو تأييد القربى فهي مما أمر الله به. وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه. وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه. وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها سائر الأحوال. فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء. ولهذا قال يعظكم به أي بما بينه لكم في كتابه بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه مضرتكم لعلكم تذكرون ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه. بينكم إذا تذكرتم وعقلتم وعملتم بمقتضاه وسعيتم سعادة لا شقاء وتمام. فلما أمر بما هو واجب في أصل الشرع بأمر بموفى ما وجب العبد على نفسه فقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. قال رحمه الله وهذا يشمل جميع ما عاد العبد عليه ربه من العبادة والنذور والإيمان والتي عقد إذا كان الوفاء بها برا. ويشمل أيضا ما تعاقد عليه وهو غيره كالعهود بين المتعاقدين وكالوعد الذي يعيده كل عبد الغير ويؤكد على نفسه وعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة. ولهذا نهى الله عن نقضها فقال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها بعقدها على اسم الله تعالى وقد جعلتم الله عليكم أيها المتعاقدون كفيلا فلا يحل لكم ألا تحكموا ما جعلتم الله عليكم كفيلا، فيكون ذلك تركوا تعظيم الله تعالى وسيانة به. وقد رضي الآخر منك باليمين والتوكيد الذي جعلت الله فيه كفيلا، فكما تمنت وأحسن ظنه فيك فالتفي له بما قلت وأكدت. إن الله يعلم ما تفعلون، فيجازي كل عامل بعمله على حسب نيته ومقصده. ولا تكونوا في نقضكم للعهود بأسوء الأمثال وأقمعها وأدلها على سبيل متعاطية وذلك كالتي تغزين غزا قويا، فإذا استحكم وتم ما أريد منه نقضته وجعلته أن كذا متعبت على الغزيم ثم على الناقض، ولم تستمع سوى الخيبة والعناء وسماء العق ونقص رأي. فكذلك من نقض ما عاد عليه فهو ظالم جاهل سفي ناقص الدين والمروة. وقوله تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي لا تنبغي هذه الحالة منكم، تعقدون الأيمان المؤكدة وتنتظرون فيها الفرص. فإذا كان العقد لا ضعيفا غير قادر على الآخر أتم لا لتعظيم العقد واليمين بل لعزيه، وإن كان قويا يرى مصلحة دنيوية في نقضها نقضها غير مبالي بعهد الله ويمينه. كل ذلك دوارا معه يتنفس وتقديم الله على مراد الله منكم على المروات الإنسانية والأخلاق المرضية، لأجل أن تكون أمة أكثر عددا وقوة من الأخرى. وهذا ابتلاء من الله عز وجل وامتحان يبتليكم الله به، حيث قيض من أسباب المحن الذي يمتحن به الصادق الوافي من الفاجر الشقي. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم به تختلفون، ويجازي كلا بعمله ويخزي الغادر. قال الله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. قال رحمه الله أي لو شاء الله لجمع الناس على الهدى وجعلهم أمة واحدة، ولكن لهم تعالى المفرد بالهداية والإضلال وهدايته وإضلاله من أفعاله التابعات لعلمه وحكمته. يعطي الهداية من يسحقها وبضل ويمنع من لا يسحقها أعزم ولا تسألن عما كنتم تعملون من خير وشر، فيجازيكم عليها تم الجزاء وأعدلا. قال الله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. أي ولا تتخذوا أيمانكم عهودكم ومواثيقكم تبعا لأهوائكم متى شئتم وفيتم بها ومتى شئتم نقضتم، فإنكم إذا فعلتم ذلك تزل أقدامكم بعد ثبوتها على الصراط المستقيم وتذوق السوء أي العذاب الذي يسوكم ويحزنكم بما صددتم عن سبيل الله حيث ضللتم وأضللتم غيركم ولكم عذاب عظيم مضاعف. قال الله تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره يحذر تعالى عباده من نقض العهود والأيمان إلى جمة الدنيا وحطامها، فقال ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا تنالونه بالنقض وعدم الوفاء، إنما عند الله من الثواب العاجل والآجل، لمن أثر رضاه وأوفى بما عاد عليه الله هو خير لكم من حطام الدنيا الزائلة إن كنتم تعلمون. فآثروا ما يبقى على ما يفنى، فإن الذي عندكم ولو كثر جدا لا بد أن ينفد ويفنى، وما عند الله باق بمقى لا يفنى ولا يزول، فليس بعقل من أثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس. وهذا كقوله تعالى بل تثيرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وما عند الله خير للأبرار. وفي هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنيا خصوصا الزهد المتعين، وهو الزهد بما يكون ضررا على العبد ويوجب له الانشغال عما أوجب الله عليه وتقديمه على حق الله. فإن هذا الزهد واجب، ومن الدواعي للزهد أن يقابل العبد لذات الدنيا وشهواتها بخيرة الآخرة، فإنه يجد من الفرق والتفاوت ما يدعو إلى إثاره على الأمرين. وليس الزهد الممدوح والانقطاع لعبادات قصرة كالصلاة والصيام والذكر ونحوها، بل لا يكون العبد زائدا زهدا صحيحا حتى يقوم بما يقدر عليه من الأوامر والنواهي من الأوامر الشرعية الظاهرة والباطنة، ومن الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل. فالزهد الحقيقي هو الزهد بما لا فالزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع بالدين والدنيا ورغبته والسعي في كل ما ينفع. ولنجزين الذين صبروا على طاعة الله وعن معصيته وفطموا أنفسهم عن الشهوات الدنيوية المضرات في دينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإن الله لا يضيع أجر المؤمن من أحسن عملا. الصبر إذا أطلق القرآن والسنة يشمل عدة أمور. أولا الصبر على طاعة الله، ثانيا الصبر عن معصية الله، ثالثا الصبر على أقدار الله، أقدار الله المؤلمة التي قد تعتري للعبد في بدنه وفي ماله وفي أولاده وفي أمور تمر عليه في حياته. هذه ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، صبر على معصية الله، وصبر على أقدار الله. نعم شيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا ذكر جزاء العاملين في الدنيا والآخرة، فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإن الإيمان شرط في صحة العمل الصالح وقبولها، بل لا تسمى عملا صالحة إلا بالإيمان، والإيمان مقتضي لها. فإن التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات، فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح فلنحيينه حياة طيبة، وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم انتفاته لما يشوش عليه قلبه ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يجزم. ولنجزينهم في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من أصناف اللذات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيؤتيه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطان على الذين يتولون والذين هم به مشركون. أي فإذا أردت القراءة لكتاب الله عز وجل الذي هو أشرف الكتب وأجلها، وفيه صنع القلوب والعلوم الكثيرة، فإن الشيطان أحرص ما يكون على العبد عند شروعه في الأمور الفاضلة، فيسعى في صرفه عن مقاصدها ومعانيها. فالطريق إلى السلامة من شره الالتجاء والله عز وجل والاستعاذة به من شره، فيقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، متدبرا لمعنى معتمدا قلبي على الله في صرفه عنه، مجتهدا في دفع وسواسه. مجتهدا في دمه وسواسه وأفكاره رضيئة، مجاهدا على سبب الأقوام في دمه وهو التحلي بحلية الإيمان والتوكل. فإن الشيطان ليس له سلطان أي تسلط على الذين آمنوا على ربهم وحده لا شريك له، يتوكلون فيتبع الله عن المؤمنين متوكلين عليه شر الشيطان، ولا يبقى له عليهم سبيل، إنما سلطان أي تسلط على الذين يتولون ويجعلون لهم وليا، وذلك بتخليهم عن ولاية الله ودخوله في طاعة الشيطان وانضمامهم لحزبه. فهم الذين جعلوا له ولاية على مسلم، فهزهم إلى المعصية هزا وقادهم إلى النار قودا. قال الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزل روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قال رحمه الله: يذكر تعالى أن المكذبين بهذا القرآن يتتبعون ما يرون حجة لهم، وأن الله تعالى هو الحاكم الحكيم الذي يشرع الأحكام ويبدل حكما مكان آخر لحكمته ورحمته، وإذا رأوا كذلك قدحوا برسله بما جاء به وقالوا إنما أنت مفتر. قال الله تعالى: بل أكثر لا يعلمون فهم جهال لا علم لهم بربهم ولا بشرعه. ومن المعلوم أن قد حل جاهل بلا علم لا عبرة به، فإن قدح في الشيء فرع عن العلم به وما يشمل عليه مما يجب المدح والقدح. ولهذا ذكرت على حكمته به ذلك، فقال: قل نزل روح القدس وهو جبريل رسول مقدس المنزه عن كل عيب وخيانة وآفة، بالحق أي نزوله بالحق ومشتمل على الحق عن في أقفال وأوامر ونواهي، فلا سبيل لأحد أن يقطع فيه قدحا صحيحا، لأنه إذا علم أنه الحق علم أن ما عرضه ونقضه باطل، ليثبت الذين آمنوا عند نزول آياته وتوارده عليهم وقتا بعد وقت، فلا يزال الحق يصل في قلوبهم شيئا فشيئا

ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جادوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. قال رحمه الله أي ثم إن ربك الذي رب عباده المخلصين بلطفه وإحسانه لغفور رحيم لمن هاجر في سبيله وخلى دياره وأمواله طالبا لمرضات الله وفتن على دينه ليرجع إلى الكفر فثبت على الإيمان وتخلص ما معهم من اليقين. ثم جاد أعداء الله ليدخلهم في دين الله بلسان ويدي وصبر على دين عبادات وصبر على دين عبادة الشاقة على أكثر الناس عبادات والأسباب التي تنال بها أعظم العطايا وأفضل المواهب وهي مغفرة الله للذنوب صغارها وكبارها المتضمن ذلك زوال كل أمر مكروه ورحمة عظيمة التي بها صالحة أحوالهم واستقامت أمور دينهم ودنياهم فلهم رحمة من الله في يوم القيامة حين تأتي كل نفس تجادل عن نفسها كل يقول نفسي لا يقوم سوى نفسي فبذلك اليوم يفتقر العبد إلى حصول مثقال ذرة من الخير وتوفى كل نفس ما عملت من خير وشر وهم لا يظلمون فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. قال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزق ورغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. قال وهذه القرية هي مكة المشرفة التي كانت آمنة مطمئنة لا يواجه فيها أحد وتحترم الجاهلية جاله حتى إن أحدهم يجد قاتل أبي وأخي فلا يهيجوا مع شدة الحمية بهم والنعرة العربية فحصل لها من الأمن التام ما لم يصل سواه وكذلك الرزق الواسع كانت بلدة ليس بها زرع ولا شجر ولكن يسر الله لها رزق يأتيها من كل مكان فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه ويدعوهم إلى أكمل الأمور وينهاهم عن الأمور السيئة فكذبوا وكفروا بنعمة الله عليهم فذاقهم الله ضد ما كانوا فيه وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغد والخوف الذي هو ضد الأمن وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم شكرهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال الله تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال رحمه الله تعالى يأمر عباده بأكل ما رزقهم الله من الحيوانات والحبوب والثمار وغيرها حلالا طيبا حالة كونها منتصفة بهذين الوصفين بحيث لا تكون مما حرم الله أو آثرا من غصب ونحوه فتمتعوا بما خلق الله لكم من غير إسراف ولا تعد واشكروا نعمة الله بالتي رغب بها بالقلب والثناء على الله بها وصرفها بطاعة الله إن كنتم مخلصين له العبادة فلا تشكروا إلا إياه ولا تنسوا المنعم إنما حرم عليكم الأشياء المضرة تنزيها لكم ذلك كالميتة ويدخل بذلك كل ما كان موتوا على غير ذكات مشروعة ويستثنى منه ميتة الجراد والسمك. قال والدم المسفوح وأما ما يبقى بلنق اللحم فلا يضره ولحم الخنزير لقذرات وخبزه وذلك شامل للحم وشحم وجميع أجزائه وما أهل لغير الله به كالذي يذبع للأصنام والقمر ونحوها لأنه مقصود به شرك فمن اضطر إلى شيء من المحرمات بأن حملته ضرورة وغذاء لم يأكل أن يهلك فلا جنى عليه إذا لم يكن باغيا أو عاديا أي إذا لم يرد أكل المحرم وغير مضطر ولا متعد الحلال إلى الحرام أو متجاوز لما زاد على قدر الضرورة فهذا الذي حرمه الله من المباحات ولا تقولوا لما تنصيبوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام أي لا تحرموا وتعللوا من تلقاء أنفسكم كذبا وافتراء على الله وتقولا عليه لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا بد أن يظهر الله خزيهم وإن تمتعوا في الدنيا فإنه متاع قليل ومصير من النار ولهم عذاب أليم فالله تعالى ما حرم علينا إلا الخبيثات تمضون منه وصيانة عن كل مستقدار وأما الذين هادوا فحرم الله عليهم طيبات وحلت لهم بسبب ظلمهم عقوبة لهم كما قصه في سورة الأنعام فقال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم ماء إلا ما حملت ظهوركما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإن لصادقون. قال الله تعالى ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال رحمه الله تعالى وهذا حظ منه لعباده على التوبة ودعوة لهم إلى الإنابة. فأخبر أن من عمل سوءا بجهالة بعاقبة ما تجري عليه ولو كان متعمدا للذنب فإنه لا بد أن ينقص ما في قلبه من العلم وقت مقارفة الذنب. فإذا تاب وأصرع بأن ترك الذنب وندم عليه وأصرع عمله فإن الله يغفر له ويرحمه ويتقبل توبته ويعيده إلى حالته الأولى وأعلمها. قال الله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال رحمه الله يخبر تعالى عما فضل به خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخصه به من الفضائل العالية والمناقب الكاملة. فقال إن إبراهيم كان أمة إماما جامعا لخصال الخير هاديا مهتديا قانتا لله مديما لطاعة ربه مخلصا له الدين حنيفا مقبلا على الله بالمحبة والإنابة والعبودية معرضا عن من سواه ولم يكن من المشركين في قوله وعمله وجميع أحواله لأنه إمام الموحدين الحنفاء شاكرا لأنعمه آتاه الله في الدنيا حسنة وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة فقام به شكرها فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة أن اجتباه ربه واختصه بقلة وجعله من صفوة خلقه وخيار عباده المقربين وهداه إلى صراط مستقيم في علمه وعمله فعلم بالحق وآثره على غيره وآتيناه في الدنيا حسنة رزقا واسعا وزوجة حسنة وذرية صالحين وأخلاقا مرضية وإنه في الآخرة من الصالحين الذين لهم المنازل العالية والقرب العظيم من الله تعالى. ومن أعظم فضائله أن الله أوحى لسيد الخلق وأكمله كمن يتبع ملة إبراهيم واقتدي به هو أمته. قال الله تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون. قال رحمه الله يقول تعالى إنما جعل السبت أي فرضا على الذين اختلفوا فيه حين ضلوا عن يوم الجمعة وهم اليهود فصار اختلافهم سببا لأن يجب عليهم في سبت احترامه وتعظيمه وإلا فالفضيلة الحقيقية ليوم الجمعة الذي هدى الله وهدي الأمة إليه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون فيبين لهم المحق من المبطل فيبين لهم المحق من المبطل والمستحق لثواب ممن يسحق العذاب. قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال رحمه الله أي ليكن دعاءك للخلق المسلمين والكافرين وإلى سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح بالحكمة أي كل أحد على حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل والبداءة بلا هم في الأهم وبالأقرب إلى الأذهان والفهم وبما يكون قبل واتم وبالرق واللين فإن انقاد بحكمة وإلا فينتقل معه بدعوة من الموعظات الحسنة وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب إما بما تشمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادها والنواهي من المضار وتعدادها وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل. فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق أو كان داعية إلى الباطل فيجادل بالتي أحسن ويطرق التي تكون أدعى لاستجابة حقا ونقل من ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها فإنه أقرب إلى حصول المقصود وأنه لا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذب بمقصودها ولا تحصل الفائدة منها بل يكون قصد منها إذا خلقي للحق بل يكون المقصود منها بل يكون المقصود القصد من هداية الخلق إلى الحق إلى المغالبة ونحوها. وقولوا إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله علم السبب الذي أدى يده إلى الضلال وعلم أعماله المترتبة على ضلالته وسيجازي عليها. وهو أعلم بالمهتدين علم أنهم يصلحون للهداية فهداهم ثم من عليهم فاتبعهم. قال الله تعالى وإن حسبك يا شيخ. هذه الآية العظيمة التي فيها الأمر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك، وهذه الآية لو وقفنا معها وقفات لطال بين المقام، ولكن الإنسان يعني يذكر نفسه وإخوانه بمثل هذه الآيات. هذه الآية أيها الأحبة تحثنا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى الله كما هو معلوم هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، أعظم وظيفة على وجه الأرض وظيفة الأنبياء والمرسلين أن يدعى إلى الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك، لا تدعو إلى منطقة ولا إلى منهج ولا إلى حزب ولا إلى بلد ولا إلى أي شيء آخر غير الله، حتى نفسك لا تدعو الناس إلى نفسك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فيكون شعار الداعي إلى الله أن يكون حكيما في دعوته ويختار الكلمات النافعة المؤثرة والأساليب النافعة والمجادلة بالتي هي أحسن وهكذا، فلا ينتصر لنفسه ويصبر ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لأن الأجور العظيمة تنتظره إذا وفق في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، وإن لم يقبل منه فقد حصل الأجر بإذن الله عز وجل، فهو قام بما عليه. ولذلك الله عز وجل يقول فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالداعي إلى الله عز وجل إذا أدى ما عليه وبلغ دين الله سبحانه وتعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، والإنسان الذي يضل سيحاسبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحسر ويتألم إن لم يقبل منه، ولذلك الله عز وجل عاتبه وقال في غير ما آية فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالمقصود الداعي إلى الله يحمل هم هذا الدين ويتقرب إلى الله عز وجل بتعبيد الناس رب العالمين وحثهم على طاعة الله وإقامة حجة الله على عباده في هذه الأرض، فيكون حياته كلها في مرضاة الله وفي طاعة الله وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية وأمثالها من الآيات تحثنا يا إخواني على الاستمرار في الدعوة وعدم اليأس من القضية، هي قضية تعبد لله بأن تنشر دين الله. استجاب الناس فالحمد لله، لم يستجيبوا فقد أديت ما عليك. وتذكر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلين، ويأتي النبي وليس معه أحد، هل هو قصور في دعوته في سلوبه في طريقته؟ لا والله حاشاه الله، حاشا أن يكون هذا النبي الكريم قد قصر، ولكن المقصود أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذا ابتلاء. ولذلك كلنا تذكر سورة العصر التي قال الله تعالى فيها والعصر إن الإنسان الذي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنوصي بعضنا بعضا بالحق يا أخوان وندعو إلى الله، ونوصي بعضنا بعضا بالصبر، الصبر على تعلم الدين والصبر على الدعوة إلى هذا الدين والصبر على ما ينالنا من أمر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم الشيخ تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قوله قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى مبيحا للعدل ونادبا للفضل والإحسان وإن عاقبتم من أساء إليكم القول والفعل فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به من غير زيادة منكم على ما أجروا معكم ولئن صبرتم عن المعاقبة وعفوتم عن جرمهم لهو خير للصابرين من الاستفاء وما عند الله خير لكم وأحسن عاقبة كما قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم أمر رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله والاستعانة بالله على ذلك وعدم الاتكال على النفس وقال واصبر وما صبرك إلا بالله هو الذي يعينك عليه ويثبتك ولا تحزن عليهم إذا دعوتهم فلم تر منهم من قبولا لدعوتك ومن الحزن الذي لا يجدي يعني فإن الحزن لا يدي عليك شيئا، ولا تكن بضيقٍ أي شدة وعرض مما يمكرون، فإن مكرهم عائد إليهم وأنت من المتقين المحسنين، والله مع المتقين المحسنين بعونه وتوفيقه وتسديده، وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصي وأحسنوا في عبادة الله بأن عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، والإحسان إلى الخلق بمثل النفع لكم من كل وجه، نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المحسنين. تم تفسير سورة النحل، ولله الحمد والمنة. الحمد لله رب العالمين. فقد انتهينا من هذه السورة التي ختمت بالأمر بالصبر للنبي صلى الله عليه وسلم، واصبر وما صبرك إلا بالله. فهذه السورة ختمت بالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، وكأنه تمهيد لما سيلاقيه من مشقة في رحلة الإسراء والمعراج، وما سيلاقيه من مشقة من كفار قريش بعد رجوعه وتكذيبه. فكأنها ختم هذه الآيات بهذا الصبر كأنه تمهيد لما يأتي بعدها من سورة الإسراء وأحداث الإسراء. نبتدي الآن بسورة الإسراء. وهذه السورة يا أيها الأحبة الكرام سميت بهذا الاسم لافتتاحها بذكر قصة الإسراء، إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس. وقد ذكر هنا الإسراء ولم يذكر المعراج فيها، ولكن المعراج ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أسري به إلا ليعرج به كما هو معلوم. وهذه السورة أيضا لها اسم آخر تسمى سورة، ها يا إخوان تذكروا معي، يلا تذكروا، هي سورة إيش؟ بني إسرائيل. وهذه التسمية اجتهادية، أما التسمية الأولى توقيفية. وسبب تسميتها ببني إسرائيل لأن ذكر فيها أحوال بني إسرائيل ما لم يذكر في غيرها. وهذه السورة كما هو مذكور في أولها وفي مطلعها هي مكية، وعدد آياتها 111 آية، وترتيبها في المصحف 17. وهذه السورة من مقصدها تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم برفع مكانته وإظهار معجزته وحسن عاقبته. وأغراض هذه السورة، عرضت هذه السورة معجزة الإسراء التي كانت مظهرا من مظاهر التكريم الإلهي لخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وآية باهرة على قدرة الله في صنع العجائب والغرائب. وتحدثت عن بني إسرائيل وما كتب الله عليهم من التشرد في الأرض مرتين بسبب طغيانهم وإفسادهم. وتناولت هذه السورة بعض الآيات الكونية التي تدل على عظمة الخالق وقدرته، وتحدثت عن بعض الآداب الشرعية والأخلاق الفاضلة الكريمة، فحثت عليها ودعت إلى التحلي بها، ثم تكلمت عن ضلالات المشركين حيث نسبوا إلى الله تعالى الزوجة والولد، والعجيب في أمرهم أنهم يكرهون البنات ثم ينسبونها إلى العلي الكبير سبحانه وتعالى المنزه عن الشبيه والنظير. ثم تحدثت هذه السورة عن البعث والنشور والمعاد والجزاء الذي كثر حوله الجدل، وأقامت الأدلة على وقوعه، ثم تطرقت إلى القرآن العظيم وذكرت تعنت المشركين في اقتراحاتهم حيث طلبوا معجزة أخرى غير القرآن العظيم. وختمت بآية العزة التي فيها تنزيه الله تعالى عن الشريك والولد وعن صفات النقص والعجز، واتصافه تعالى بالعزة والكبرياء. مميزات هذه السورة لها عدة مميزات، منها أنها انفردت بذكر حادثة الإسراء، حادثة الإسراء دون غيرها من السور، وأنها أكثر سورة من مميزاتها أن أكثر سورة تكرر فيها كلمة القرآن. ومن مميزاتها أيضا أنها أول سورة من سور المسبحات بحسب ترتيب المصحف. ومن مميزاتها أنها اشتملت على آية العزة. ومن عجائب الأمور يا إخوان كما ذكرنا أن الصورة التي قبلها وهي سورة النحل ختمت بالأمر بالصبر، ثم بدأت سورة الإسراء بذكر حادثة الإسراء، وكأن هذا الأمر تمهيد للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبر على ما يلاقيه من كفار قريش بعد رجوعه من هذه الرحلة العظيمة. أيضا من العجائب عجائب هذه السورة أنها بدأت سورة الإسراء بالتسبيح وختمت بالتحميد، يعني بدأت بالتسبيح وختمت بالتحميد كما سنقف عليه في آخر السورة. وهما متتابعان في الذكر، فيقول القائل سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. فنسأل الله الإعانة والتيسير وأن ينفعنا بما نقول ونسمع في هذه السورة. تفضل أبو حنيفة. أحسن الله لكم الشيخ. الآن راجعت بس بعض الأحاديث في تسمية السورة في موقع الإسلام سؤال وجواب، إن أذنت لي شيخ في دقيقة أقرأها. تفضل. قال السؤال: هل صحيح أن سورة الإسراء يطلق عليها أيضا سورة بني إسرائيل ولماذا؟ فالجواب: قال الحمد لله، وردت تسمية سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل في حديثين صحيحين موقوفين من كلام الصحابة رضوان الله عليهم. الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من كلادي، رواه البخاري. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: من العتاق جمع عتيق وهو القديم، أو هو كل ما بلغ الغاية في الجودة، وبالثاني جزم جماعة في هذا الحديث. وقوله هن من كلادي أي مما حفظ قديما، والتلاد قديم الملك، وهو بخلاف الطارف. ومراد بن مسعود أنهن من أول ما تعلم من القرآن، وأن لهن فضلا لما فيهن من القصص وأقوال الأنبياء والأمم، انتهى من فتح الباري. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر، رواه الترمذي. وقال حديث حسن، وحسنه الحافظ بن حجر في نتائج الأفكار وصححه الألباني في صحيح الترمذي. بل قال أهل العلم إن تسمية السورة بسورة بني إسرائيل كانت هي الأشهر في عهد الصحابة والتابعين، وذلك لأن سورة الإسراء افتتحت في أول آية منها بالحديث عن الإسراء إلى المسجد الأقصى، ثم في الآية الثانية مباشرة شرعت في ذكر مرحلة مهمة من مراحل قصة بني إسرائيل والإخبار عن إفسادهم في الأرض، مما لم يذكر في سواء من قصص بني إسرائيل في القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الآيات. قال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: سميت في كثير من المصاحف سورة الإسراء، وصرح الآلوسي بأنها سميت بذلك، إذ قد ذكر في أول الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم اختصت بذكره، وتسمى في عهد الصحابة سورة بني إسرائيل، ووجه ذلك أنها ذكر فيها من أحوال بني إسرائيل ما لم يذكر في غيرها، وهو استيلاء قوم أولي بأس الأشوريين عليهم، ثم استيلاء قوم آخرين هم الروم عليهم، وتسمى أيضا سورة سبحان لأنها افتتحت بهذه الكلمة. انتهى من التحرير والتنوير للعلامة بن عاشور، والله أعلم. نفع الله بكم، نفع الله بما كتب هؤلاء العلماء. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة بني إسرائيل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى: ينزه تعالى نفسه المقدسة ويعظمها لأن له الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة التي من جملتها أنه أسرى بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الذي هو أجل المساجد على الإطلاق إلى المسجد الأقصى الذي هو من المساجد الفضلة وهو محل الأنبياء، فأنسر به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدا، ورجع في ليلة وراه الله عز وجل من آياته ما زاد به هدى وبصيرة وثباتا وفرقانا، وهذا من اعتناء تعالى به ولطفه حيث يسره لنشره في جميع أموره وخوله نعما فاق بها الأولين والآخرين. وظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليل وأنه من نفس المسجد الحرام، لكن ثبت في الصحيح أنه أسري به من بيت أمهانه، فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرام، فكله تضع وفي عبادتك كتضع فيها في نفس المسجد، وأن الإسراء بروحه وجسده معا، وإلا لم يكن في ذلك آية كبرى ومنقبة عظيمة. وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء وذكر تفاصيل في الإسراء ذكر تفاصيل ما رأى، وأنه سري به إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك إلى السماوات حتى وصل إلى ما فوق السماوات العلى، ورأى الجنة والنار والأنبياء أعلى مراتبهم، وفرض عليه الصلوات 50، ثم ما زال يراجع ربه بإشارة موسى الكريم حتى صارت 50 في البعل و50 في الأجر، والتواب يحاز من الفاخر تلك الليلة وأمة ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل. وذكره هنا وفي مقام الإنسان القرآن ومقام التحدي بصفة العبودية، لأنه نال هذه المقامات الكبيرة بتكميل العبودية ربه. وقوله الذي الذي باركنا حوله بكثرة الأشجار والأنهار والخصب الدائم وبركته تفضيله على غيره من المساجد والمسجد الحرام ومسجد المدينة، وأنه يطلب شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه، وأن الله اختصه محلا لكثير من أنبياء وأصفيائه. قال الله تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعده لهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قال رحمه الله تعالى: كثيرا ما يقرن أو يقرن يقرن الباري بين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة موسى صلى الله عليه وسلم وبين كتابيهما وشريعتيهما، لأن كتابيهما أفضل الكتب وشريعتيهما أكمل الشرائع ونبوتيهما على النبوات وأتباعهما أكثر المؤمنين وأتباعهما أكثر المؤمنين. ولهذا قال: وآتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل يهتدون به في ظلمات الدار إلى العلم بالحق ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وقلنا لهم ذلك وأنزلنا إليهم الكتاب لذلك ليعبدوا الله وحده وينيبوا إليه ويتخذوا وحده وكيلا ومدبرا لهم في أمر دينهم ودنياهم ولا يتعلق بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون شيئا ولا ينفعونهم بشيء. ذرية من حملنا مع نوح أيها ذرية من مننا عليهم وحملناهم مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ففيه التنويه بثنايا على نوح عليه السلام وبقيام بشكر الله واتصاله بذلك والحث لذريته أن يقتدوا به بشكره ويتابعوا عليه وأن يتذكروا نعمة الله عليهم إذا أبقاهم واستخلفهم في الأرض وأغرق غيرهم. وقضينا إلى بني إسرائيل أي تقدمنا وعهدنا إليهم وأخبرناهم في كتابه أنهم لا بد أن يقع منهم إفساد في الأرض مرتين بعمل العاصي والبطن لنعم الله والعلو في الأرض وتكبر بها، وأنه إذا وقع واحدة منهما سلط الله عليهم الأعداء وانتقم منهم. هذا تحذير لهم وإنذار لعلهم يرجعون فيتذكرون. فإذا جاء وعده لهما أي أولى المرتين اللتين يفسدون فيهما أي إذا وقع منهم ذلك الفساد بعثنا عليكم بعثا قداريا وسلطنا عليكم تسليطا كونيا جزائيا عبادا لنا أولي بأس جديد يدوي شجاعة وعدد وعدة. فنصرهم الله عز وجل عليكم وقتلوكم وسبوا أولادكم ونابوا أموالكم وجاسوا قليل الديار فأتكوا الدور ودخلوا المسجد الحرام وأفسدوا وكان وعدا مفعولا لا بد من وقوع وجود سببه منهم. واختلف المفسرون بتعيين هؤلاء المسلطين إلا أنهم اتفقوا على أنهم قوم كفار إما من أهل العراق والجزيرة وغيرها. سلطكم الله على بني إسرائيل لما كثرت فيهم المعاصي وتركوا كثيرا من شريعة ما طغوا في الأرض. شيخنا أحسن الله إليكم قال: ودخلوا المسجد الحرام، هل يقال للأقصى الحرم؟ والله فيه يعني الأصل أنها هي الحرمين الشريفين فقط، لكن بعضهم تجوز أن يقول ثالث الحرمين يقصد به المسجد الأقصى، والمسألة يعني تبحث، لكن المشهور عند أهل العلم أنهم يعني لا يذكرون الحرم الثالث اللي هو المسجد الأقصى، لكن له فضيلة وميزة. إذا عندكم مزيد علم في الدنيا يا أبو حذيفة وأنتوا الأخوان. نعم الله أعلم. أحسن الله عليكم شيخ. الله يجزاك. قال رحمه الله تعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم على أولئك الذين سلطوا عليكم فأنجيتم من دياركم وأمددناكم بأموالهم وبنين أكثرنا أرزاقكم وكثرناكم وقويناكم عليهم وجعلناكم أكثر نفيرا منهم، ذلك بسبب إحسانكم وخضوعكم لله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم لأن النفع عائد إليكم حتى في الدنيا كما شاهدتم من انتصاركم على أعدائكم، وإن أسأتم فلا عائد لأنفسكم يعود الضرر كما أراكم الله من تسليط الأعداء. فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الأخرى التي تفسدون فيها في الأرض سلطنا أيضا عليكم الأعداء ليسوا وجوهكم بانتصارهم عليكم وسبيكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة، والمراد بالمسجد مسجد بيت المقدس، وليتبروا ويخربوا ويدمروا ما علوا عليه تدبيرا فيخربوا بيوتكم ومساجدكم وعروضكم. قال: عسى ربكم أن يرحمكم فيدين لكم الكرة عليهم فرحمهم وجعل لهم الدولة وتوعدهم على المعاصي. المعاصي. فقال وإن عدتم من الإفساد في الأرض عدنا إلى عقوبتكم بعدوا. لذلك فسل الله عليه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فانتقم الله به منهم. فهذا جزاء الدنيا وما عند الله من أكال أعظم وأجنع. ولهذا قال وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا يصلونها ويلازمنا لا يخرجون منها أبدا. وفي هذه الآية التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل. فسنة الله واحدة لا تبدل ولا تغير ومن نظر إلى تسليط الكفرة على المسلمين والظلمة عار على المسلمين والظلمة عار فأن ذلك من أيدي ذنوبهم عقوبة لهم. وأنهم إذا أقاموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مكن لهم في الأرض ونصرهم على أعدائهم. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قال يقول تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنه يهدي للتي هي أقوم ويعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكبر الناس وأقوامهم وأداهم في جميع الأمور وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات من الواجبات والسنن أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في ذلك كرامة لا يعلم وصفه إلا هو. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. فالقرآن مشتمل على البشارة والنذارة. ما شاء الله اليوم معنا ضيف جديد. يا مرحبا. قال وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. فالقرآن مشتمل على البشارة والنذارة وذكر الأسباب التي تنال بها البشارة وهو الإيمان والعمل الصالح والتي تستحق بها النذارة. وضد ذلك قال الله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وهذا من جانب الإنسان وعجلته بحيث يدعو على نفسه وأولاده بالشر عند الغضب ويبادر بذلك الدعاء كما يبادر بالدعاء في الخير. ولكن الله من لطفه يستجيب له في الخير ولا يستجيب له بالشر. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قال الله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى بالنسبة للآية السابقة في قضية الدعاء هذه الليالي الفاضلة أوقات للدعاء. ويكثر الإنسان من الدعاء بصلاح النية والبرية ويدعو إلى أبنائه بالهداية والصلاح ولأهله ويكثر من ذلك ويحذر كل الحذر أن يغضب ومن قبل أبنائه ويدعو عليهم لأنه يتذكر أن دعوة الوالد مجابة. فلا يعني يتساهل في هذا الباب. فكم من أب قد تألم بسبب استجابة دعوته على أبنائه. فلنحرص كل الحرص حتى وإن غضبنا نعود أنفسنا ندعو لهم بالهداية. نعم شيخ. أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين أي دالتين على كمال قدرة الله وسعة رحمته وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له. فمحونا آية الليل جعلنا مظلما للسكون فيه والراحة وجعلنا آية النار مباصرة أي مضيئة لتبتغوا فضلا من ربكم في معايشكم وصناعكم وتجارتكم وأسفاركم ولتعلموا بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر عدد السنين والحساب فتبينون عليه ما تشاؤون من مصالحكم وكل شيء فصلناه تفصيلا أي بينا الآيات وصرفناه لتتميز الأشياء ويتبين الحق من الباطن كما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال وهذا يقر من عن كمال عدي أن كل إنسان يلزمه طائره في عنقه أيما عمل من خير وشر يجعله الله ملزما لو لا يتعداه لغيره فلا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره بعمله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا فيه عمله من الخير والشر حاضرا صغير وكبير ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا من أعظم العدي والإنصاف أن يقال للعبد حاسب نفسك ليعرف ما عليه من الحق المجيب للعقاب. الأصل أن الإنسان عمله لا يعني محصور عليه ولا يعني يحاسب عن غيره. كل إنسان بما عمل ولكن قد يتسبب الإنسان في نشر خير فيأتيه أجر الخير الذي فعله الآخرون وقد يفعل يتسبب في نشر شر فيأتيه الوزر الذي كان سببا في نشره. فليحرص الإنسان على ألا ينشر إلا الخير. نعم شيخ. أحسن الله لكم شيخنا. هنا الشيخ فتح الكناكري حفظه الله ينبه يقول أحسن الله لكم شيخنا: المعراج مذكور في سورة النجم إشارة، ومفهوم الآيات في النجم، وتشكل جبريل عليه السلام بحقيقته الحقيقة في السماء وبلوغ النبي سدرة المنتهى، هذا يدل على المعراج. نعم أحسن الله لكم. وأيضا يقول الأقصى، يقول ما شاء الله، تنبيه طيب، تنبيه طيب، جزاه الله خير، نفع الله به. أحسنت. أيضا تفضل شيخ. لأن أحسنتم، يعني الأصل كما هو معلوم أن الإسراء والمعراج ثابت في الكتاب والسنة، ولكن قد يشوش بعض الناس على أهل الإيمان والتوحيد وأهل السنة بمثل يعني ببعض الأمور التي قد يعني يشككون في موضوع المعراج وغيره، وأنه ليس حقيقة وإلى آخره، فيكون طالب العلم الاستعداد. ومثل هذه المجالس يفيد الأخوان بعضهم بعض والمشايخ الفضلاء بما أفاد، جزاهم الله خير. نعم شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أي قال رحمه الله تعالى: هداية كل أحد وضلاله لنفسه. لا يحمل أحد ذنب أحد ولا يدفع عنه مثقال ذرة من الشر، والله تعالى أعدل العادلين، لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه حجة برسالة، ثم يعاند الحجة. وأما من انقاد للحجة أو لم تبلغ حجة الله عز وجل حجة الله تعالى، فإن الله تعالى لا يعذب به. استدل بهذه الآية على أن أهل الفترات وأطفال المشركين لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولا، لأنه منزل عن الظلم. قال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قال يقول تعالى أنه إذا أراد أن يهلك قرية من القرى الظالمة ويستعصونها بالعذاب، أمر مترفيها أمرا قدريا ففسقوا فيها وشد طغيانهم فحق عليها القول، وهي كلمة العذاب، كلمة العذاب التي لا مرد لها فدمرناها تدميرا. وهؤلاء أمم كثيرة أبادهم الله عز وجل بالعذاب من بعد قوم نوح كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممن عاقبهم الله عز وجل لما كثر بغيهم وشد كفرهم، أنزل الله بهم عقابه العظيم. وأن كفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، فلا يخاف منه ظلما وأنه يعاقبهم على ما عملوا. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلى مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن من كان يريد دنيا العاجلة المنقضية الزائلة فعامل لها وسعى ونسي المبتدأ أو المنتهى، أن الله يعجل له من حطامها ومتعها ما يشاء وهو يريده مما كتب الله له في اللوح المحفوظ، ولكنه متع غير نافع ولا دائم له، ثم يجعل له في الآخرة جهنم، ثم يجعل له في الآخرة جهنم يصلى يباشر عذابا مذموما مدحورا في حالة الخزي والفضيحة والذم من الله ومن خلقه والبعد عن رحمة الله، فيجمع له بين العذاب والفضيحة. ومن أراد الآخرة فراضيها وأترى على الدنيا وسعلى سعي الذي دعت إليه الكتب السماوية والآثار النبوية، فعمل بذلك على قدر إمكانه وهو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فأولئك كان سعيهم مشكورا مقبولا منما مدخرا له أجر ثواب عند ربهم، ومع هذا فلا يفوت نصيب من الدنيا، فكلا يمد الله منها لأنه عطاء وإحسان. وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوع من أحد، بل جميع الخلق راتحون بفضله وإحسانه. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا بسعة الأرزاق وقلتها واليسر والعسر والعلم والجهل والعقل والسفه وغير ذلك من الأمور التي فضل الله العباد على بعضهم على بعض بها، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، فلا نسبة لنعيم الدنيا ولذاتها إلى الآخرة من وجه من الوجوه. فكم بين من هو في الغرف العاليات واللذات المتنوعات والسرور والخيرات والأفراح ممن هو يتقلب بالجحيم ويعذب العذاب الأليم، وقد حل عليه سخط رب رحيم، وكل من الدارين بين أهلها من التفاوت ما لا يمكن أحد عده. قال الله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قال رحمه الله: أي لا تعتقد أن أحدا من المخلوقين يستحق شيئا من عبادتي، ولا تشرك فيه بالله أحدا منهم، فإن ذلك داع للدم والخذلان. فالله وملائكته ورسله قد نهوا عن الشرك وذموا من عمله وشد الذم ورتبوا عليه أسماء مذمومة ووصف المقبوحة ما كان به متعاطي أشنع الخلق وصفا وأقباحا كنعتا ولكم من الخذلان في أمر دينه ودنياهم بحسب ما تركه من التعلق بربه فمن تعلق بغيره فهو مخذول قد وكل إلى من تعلق به ولا أحد من الخلق ينفع أحدا إلا بإذن الله عز وجل وكما أن من جعل مع الله إلى أن آخر له الدم والخذلان فمن وحده وأخلص دينه لله وتعلق به دون غيره فإنه محمود معان في جميع أحواله. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال رحمه الله تعالى لما نات على الشرك به أمر بالتوحيد وقال وقضى ربك قضاء دينيا وأمر أمرا شرعيا لا تعبدوا أحدا من الأرض والسماوات أحياء والأموات إلا إياه لأن الواحد الأحد الفرد الصمد الذي له كل صفة كمال وله من تلك الصفات أعظم على وجه لا يشبهه أحد من خلقه وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة الدافع للجميع النقم الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور فهو المتفرد بذلك كله وغيره ليس له من ذلك شيء. ثم ذكر بعد الحق القيام بحق الوالدين فقال وبالوالدين إحسانا يحسن إليهما بجميع وجوه إحسان القول والفعل لأنهما سبب وجود العبد ولهما من محبة للولد وإحسان إليه وقرب ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما أي إذا وصل إلى هذا السن الذي تضعف به قواهما واحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف فلا تقل لهما أف وهذا أدنى مرات بالأداء نبابي على ما سواه والمعنى لا تهدي ما أدنى أذية ولا تنار ما تزجرهما وتتكلم لهما كلاما خشنا وقل لهما قولا كريما بلفظهن يحباني وتأدبني وتلطف بكلام لين حسن يرد على قلوبهما وتطمئن به نفسهما وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان. وقضاهما جناح الذل من الرحمة أن يتواضع لهما ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأرض لا ليجي القوم منهما بالرجاء لما لهما ونحو ذلك من المقاصد التي لا يجر عليها العبد. وقل رب ارحمهما يدعو لهما بالرحمة أحيانا وأمواتا جزاء على تربيتهما إياك صغيرا وفوقهما من هذا أنه كلما زادت التربية زاد الحق وكذلك من تولى تربية الإنسان بدينه ودنياه وتربية صالحة غير الأبوين فإن له على من رباه حق التربية. قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا أي ربكم تعالى مطلع على ما كنت سرائركم من خير وشر وهو لا ينظر إلى أعمالكم وأبدانكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وما فيها من الخير والشر إن تكونوا صالحين بأن تكون إرادتكم ومقاصدكم دائرة على مرضات الله عز وجل ورغبتكم بما يقربكم إليه وليس في قلوبكم إرادات مستقرة لغير الله فإنه كان للأوابين أي رجعين إليه بجميع الأوقات غفورا فمن اطلع الله على قلبه وعلم أنه ليس فيه إلا الإنابة إليه ومحبة من يقرب إليه فإنه إن جرى منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبائع البشرية فإن الله يعفو عنه ويغفر له الأمور العارضة غير المستقرة. قال الله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط رزقا لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى وآت ذا القربى حقه من البر والإكرام الواجب والمسنون وذلك الحق يتفاوت بتفاوت الأحوال والأقارب والحاجة وعدمية والأزمنة والمسكين آتي حقه من الزكاة ومن غيرها لتزول مسكنته وابن السبيل وهو الغريب المنقطع به عن بلده فيعطى الجميع من المال على وجه الله لا يضر المعطي ولا يكون زائدا على المقدار اللائق فإن ذلك تبذير قد نهى الله عنه وأخبر أن المبذرين إخوان الشياطين لأن الشيطان لا يدعو إلا إلى كل خصلة دميمة ما يدعو الإنسان إلى البخل والإمساك ودعاه للإسراف والتبذير والله تعالى إنما يأمر بأعدل الأمور وأبسطها ويمدع عليه وكما في قوله عن عباد الرحمن الأبغضي والذين إذا أنفقوا لم يسرعوا لم يقتلوا وكان بين ذلك قواما وقال هنا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك كناية عن شدة الإمساك والبخل ولا تبسط كل البسطمة تنفقا فيما لا ينبغي زيادة أو زيادة على ما ينبغي فتقعد إن بعد ذلك ملوما أن تلام على ما فعلت محسورا أي حسر الذي فارغا فلا بقي ما في يدك من المال ولا خلافه مدح وثناء. وهذا الأمر بيتهي القروة مع القدرة والغنى، فأما مع العدم أو العدم أو تعسر نفقة العظمة فأمر تعالى أن يرد ردا دمنا، فقال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي تعرض عن إعطائهم إلى وقت آخر تنرفي من الله تيسير الأمور أو تيسير الأمر، فقل لهم قولا ميسورا أي لطيفا برفق ووعد بالجميل عند سلوح ورصة واعتدال بعدم الإمكان في الوقت العظيم لينقلبوا أنك مطمئنة خواطرهم، كما قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع هذا، وهذا أيضا من نطف الله تعالى بالعبادة أمرا بانتظار الرحمة ورزق منه لأن انتظار ذلك عبادة، وكذلك وعدهم بالصدقة والمعروف عند التيسر عبادة حاضرة، لأن الهم بفعل الحسنة حسنة، وهذا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل ما لم يقدر عليه ليتم على ذلك، ولعل الله يسر له بسبب رجائه. ثم أخبر تعالى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدره ويضيق على من يشاء حكمة منه، وإنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فيجزيهم على ما عملوا ما يعلمه صالحا لهم ويدبرهم بلطفه وكرمه. قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وهذا من رحمته تعالى بعباده حيث كان أرحم بهم من والديهم، فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفا من الفقر والإملاق وتكفل برزق الجميع، وأخبر أن قتلهم كان خطأ كبيرا أي من أعظم كبائر الذنوب لزوال الرحمة من القلب والحقوق العظيم والتجري على قتل الأطفال الذين لم يجري منهم ذنب ولا معصية. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا هذا من الأدلة على أن الكفار السابقين كانوا يقتلون أيضا الذكور، لأن لفظة الأولاد تشمل الجميع الابن والبنت، وهذا ثابت عنهم تاريخيا أنهم كانوا أيضا يقتلون الأولاد خشية الفقر ليس العار إنما خشية الفقر، ولذلك الله سبحانه وتعالى قدم الولد في الرزق على الوالد، وأن الولد في هذه الآية سبب لرزق الوالد. نعم أحسن الله عليكم. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال والنهي عن قربان أبلغ من النهي عن مجرد فعله، لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه، فإن من حمى حول الحمى يشك أن يقع فيه، خصوصا أن هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقاد عين إليه، ووصف الله الزنا وقبحه بأنه كان فاحشا، أي إثما يسمع شبه الشرع والعقل والبطن يتضمن التجري على الحرمة في حق الله وحق المرأة وحق أهلها وزوجها وفساد الفراش واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد. وقوله وساء سبيلا إبليس السبيل سبيل من تجرى على هذا الذنب العظيم. قال الله تعالى ولا تقتلوا من أكبر وسائل الأعداء البشرية بشكل عام وأعداء المسلمين على وجه الخصوص ما يفعلونه الآن من إشاعة الفاحشة وإشاعة الزنا والترويج للمواقع التي يسمونها الإباحية ووضع المرأة كسلعة في أفلامهم ودعاياتهم ونشر الصور وإقامة كل وسيلة لإخراج مفاتن المرأة وتهيئة يعني الأمور التي تعين أو تسهل الوقوع في الفاحشة، وهذا تدمير للدين أولا وللأخلاق، وتدمير أيضا لقضية التناسل البشري بشكل صحيح، لأن الرجل إذا انحرف تجاه الفاحشة والزنا والمرأة كذلك فغالبا لا يحرصون على الذرية، وهذا ما يريده بعض الذين ينظرون إلى أن كثرة البشر تؤثر على الاقتصاد العالمي، ولذلك الآن هم في نظرتهم هم هذه النظرة المادية البحتة يحاولون قدر المستطاع التقليل من تكاثر البشر، لأن هذا يؤثر على الاقتصاد العالمي، فبدوا يبتكرون تلو الطرق لإثارة الفواحش واكتفاء يعني الرجل بالشهوات فقط، ولدرجة الآن ما يدعون إليه والعياذ بالله بما يسمى المثلية وتشجيعها حتى لا تتكاثر البشرية، والله المستعان، وهذا من كيدهم، ونسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. نعم شكرا. قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال رحمه الله تعالى: وهذا شامل لكل نفس حرم الله وقتلها من صغير وكبير وذكر وانثى وحر وعبد ومسلم وكافر لا وعد إلا بالحق كالنفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة والباغي في حال بغيه إذا لم ينتفع إلا بالقتل ومن قتل مظلوما بغير حق فقد جعلنا لوليه وهو أقرب عصاباته وورثته إليه سلطانا أي حجة ظاهرة على القصاص من القاتل وجعلنا له أيضا تسلطا قدريا على ذلك وذلك حين تجتمع شروط موجبة للقصاص كالعمد العدوان والمكافأة فلا يسرف الولي بالقتل أو كان منصورا والإسراف مجاوزة الحد إما أن يمثل بالقتل أو يقتله بغير ما قتل به أو يقتل غير القاتل. وفي هذه الآية دليل على أن الحق بالقتل وليه للولي فلا يقتص إلا بإذنه وإن عفا سقط القصاص وأن ولي المقتول يعينه الله على الزواج على القاتل ومنعه حتى يتمكن من قتله. قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وأتموا الغاية شده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهذا من لطفه ورحمته باليتيم الذي فقد والده وهو صغير غير عارف بمصلحة نفسه ولا قائم بأن أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وأن لا يقربوا إلا بالتي هي أحسن من التجارة فيه وعدم تعريضه إلى الأقطار والحرص على تنميته وذلك ممتد إلى أن يبلغ اليتيم وأشده أي بلغه وعقله ورشده فإذا بلغ أشده وزالت عنه الولاية وصار ولي نفسه ودفع إليه ماله كما قال تعالى: فإن أنس منهم رشدا فدفعوا إليه مالهم. قال: وأوفوا بالعهد أي الذي عاهدتم الله عليه والذي عاهدتم الخلق عليه إن العهد كان مسؤولا أي مسؤولين عن الوفاء به وعدمه فإن وفيتم لكم الثواب الجزيل وإن لم تفعلوا فعليكم الإثم العظيم. قال الله تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويل ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: وهذا أمر بالعدل وإيفاء المكائل والموازين والقسط من غير بخس ولا نقص ويأخذ من عمهم المعنى النهي عن كل غش أو عن كل غش في ثمن أو مثمن أو معقود عليه والأمر بالنصح والصدق في المعاملات ذلك خير من عدمه وأحسن تأويلا أحسن عاقبة به يسلم العبد من التبعة وبه تنزل البركة. قال الله تعالى: ولا تقف وما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أي ولا تتبع ما ليس لك به علم بل تثبت في كل ما تقول وتفعل ولا تظن ذلك إلا بلا لك ولا عليك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قال وفعل وعما استعمل به جوارحه التي خلق الله لعبادته أن يعد للسؤال جوابا وذلك لا يكون إلا باستعماله بعبودية الله عز وجل وإخلاص الدين له كان فيها عما يكره الله تعالى. قال الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مراحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قال رحمه الله: يقول تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا كبارا وتيرا وبطلا متكبرا عن الحق متعاظما عن الخلق إنك إن فعلت ذلك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا بتكبرك بل تكون حقيرا عند الله ومحتقرا عند الخلق مبغوضا ممقوتا قد اكتسبت شر الأخلاق واكتسيت بأرذلها من غير إدراك لبعض ما ترد كل ذلك المذكور الذي نهى الله عنه فيما تقدم من قوله: لا تجعل مع الله إلها آخر والنهي عن حقوق الوالدين ومعطف على ذلك كان سيئ عند ربك مكروها كل ذلك يسوء عاملا ويظلم الله تعالى يكرهه ويأبى ذلك الذي بيناه ووضحناه من هذه الأحكام الجليلة مما أوحى إليك ربك من الحكمة بين الحكمة الأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق والنهي عن مراء عن أراضي الأخلاق وأسوء الأعمال وهذه الأعمال وهذه الأعمال المذكورة في هذه الآية من حكمة العالية التي أوحى رب العالمين لسيد المرسلين في أشرف الكتب ليأمر بها أفضل الأمم فهي من الحكمة التي من أوتيها فقد أوتيها خيرا كثيرا ثم ختمها بالنهي عن عبادة غير الله كما افتتحها بذلك فقال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم خالدا مخلدا فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار. قال: ملوما مدحورا قد حقت كاللائمة واللعنة والذم من الله وملائكته وناس أجمعين. قال الله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. قال رحمه الله: وهذا إن كان شديد على من زعم أن الله اتخذ من خلقه بنات فقال: أفأصفاكم ربكم بالبنين أي اختار لكم الصبوة والقسم الكامل واتخذ من نفسه من الملائكة إناثا حيث زعموا أن الملائكة بنات الله إنكم لتقولون قولا عظيما فيه أعظم الجرأة على الله حيث نسبتم له الولد المتضمن لحاجته واستغناء بعض المخلوقات عنه حكم له بأرداء القسمين وهن الإناث وهو الذي خلقكم وصفاكم بذكوره. فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال الله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه صرف العباد في هذا القرآن أين وعلى حكم ووضحها وأكثر من الأدلة والبراهين على ما دعا إليه وواعظ وذكر لأجل أن يتذكروا ما ينفعهم ويسلكهم وما يضرهم فيدعوه. ولكن ما أكثر الناس إلا نفورا عن آيات الله لمغضهم للحق ومحبتهم ما كانوا عليه من الباطل حتى تعصبوا لباطلهم ولم يعيروا آيات الله لهم سمعا ولا ألقوا لا بالا. ومن أعظم ما صرف به الآيات والأدلة التوحيد الذي هو أصل الأصول. فأمر به ونهى عن ضده وأقام عليه من الحجج العقلية والنقلية شيئا كثيرا بعيد إنما نصغى إلى بعضها لا تدع في قلبه شكا ولا ريبا. ومن الأدلة على ذلك هذا الدليل العقلي الذي ذكره هنا فقال قل للمشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر لو كان معه آلهة كما يقولون أي على موجبه أزعمهم وافترائهم إذا لم تغوا إلى ذي العرش سبيلا. أين اتخذوا سبيلا إلى الله بعبادته ولنابته إليه وتقربهم ابتغاء الوسيلة فكيف يجعل العبد الفقير الذي يراشد الافتقار إليه لعبودية ربه إلها مع الله. هل هذا إلا من أضغم ضمي وأسفى السماء فعلى هذا المعنى تكون هذه الآية كقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وكقوله تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء من ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ويحتمل أن المعنى في قوله يقول لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي لا طلبوا السبيل وساعوا في مغالبة الله تعالى فإما أن يعلوا عليه فيكونوا ويحتمل أن المعنى في قوله يقول لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي لا طلبوا السبيل وسعوا في مغالبة الله تعالى فإما أن يعلو عليه فيكون من على وقاره والرب الإله. وفأما وقد علموا أنهم يقصرون أن آلهتهم التي يدعون من دون الله مقهورة مغلوبة ليس لها من الأمر شيء فلما اتخذوها وهي بهذه الحال فيكون هذا كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحانه وتعالى يتقدس وتنزع على توصفه عما يقولون من الشرك به واتخاذ الأنداد مع علو كبيرا. فعلى قدر وعظم وجلت كبرياه التي لا تقادر أن يكون معه آلهة فقد ضل من قال ذلك ضلالا مبينا وظلم ظلما كبيرا. لقد ضاءلت لعظمة المخلوقات العظيمة وصغورة ذا كبرياه السماوات سبع ومن فينا والأرضون سبع ومن فينا والأرض جميعا قبضة يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وافتقر إليه العالم العلوي والسفلي فقرا ذاتيا لا ينفك عن أحد منهم في وقت من الأوقات. هذا الفقر بجميع وجوه فقر من جهة الخلق والرزق والتدبير وفقر من جهة الاضطرار إلى أن يكون معبودك ومعبوبه الذي إليه يتقربون وإليه في كل حال يفزعون. ولهذا قالت تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فينا وإن من شيء من حيوان ناطق وغير ناطق ومن أشياء ونبات وجامد وحي وميت لا يسبح بعمده بلسان الحال ولسان ما قال. ولكن لا تبقى هنا تسبح ومن تسبح باقي المخلوقات التي على غير لغتكم بل يحيط بها أعلم الغيوب إنه كان عليما غفورا. حيث لم يعاجب العقوبة من قبل فيه قولا تكاد السماوات والأرض تنفطر منه وتقر له الجبال ولكنه وما لهم أنعم عليهم وعافاهم ورزقهم ودعاهم إلى بابه ليتوبوا من هذا الذنب العظيم ليعطيهم التوبة الجزيلة ويغفر لهم ذنبهم. فلولا حلمه ومغفرته لسقطت السماوات على الأرض ولا ما ترك على ظهرها من دابة. قال الله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال وضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قال رحمه الله يخبر تعالى عن عقوبته للمكذبين بالحق الذين ردوا وأعرضوا عنه أنه يحول بينهم وبين الإيمان. فقال وإذا قرأت القرآن الذي به الوعظ والتذكير والهدى والإيمان والخير والعلم الكثير جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا يسر عن فهمه حقيقة وعن التحقق بحقائقه والانقياد إلى ما يدعو إليه من الخير وجعلنا على قلوبهم أكنة يخطية وأغشية لا يفقهون مع القرآن بل يسمعون وسمعا تقوم به عليهم الحجة في آذان وقرانا صمما عن سماعه وإذا ذكرت ربك من القرآن وحده داعيا لتوحيده لا يعني الشرك به ولوا على أدبارهم نفورا من شدة بغضهم له ومحبتهم لما هم عليه من الباطن كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون نحن أعلم بما يسمعون به إنما لما نعلم من الانتفاع عند سماع القرآن لأننا نعلم أن مقاصدهم سيئة يريدون أن يعثروا على أقل شيء يقضوا به وليس استماعهم لأجل الاسترشاد وقبول الحق وإنما هم معتمدون على عدم اتباعه ومن كان بهذه الحالة لم يفيدوا الاستماع شيئا ولهذا قال إذا استمعون إليك وإذ هم نجواء متناجين إذ يقول الظالمون في مناجاتهم إن تتبعون إلى رجلا مسحورا فإذا كانت هذه مناجاتهم الظالمة فيما بينهم وقد بنوا على أنهم مسحورون فهم جازمون أنهم غير معتبرين لما قال وأنه يهدي لا يدري ما يقول قال تعالى انظر متعجبا كما ضربوا لك الأمثال التي هي أضل الأمثال وبعد عن الصواب فضلوا في ذلك أو فصار سببا لضلالهم لأنهم بنوا عليها أمرهم والمبني عليه فأسدون أفسد منه فلا يهتدون سبيلا إلا يهتدون أن يهتد إن فنصبهم الضلال المحضوظ وظنه الصرف قال الله تعالى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن قول المنكرين البعد وتكذيبهم به واستبعادهم بقوله إذا كنا عظاما ورفاتا أي أجسادا بالية أئننا مبعوثون خلقا جديدا لا يكون ذلك وهو محال بزعمهم فجهلوا أشد الجهل حيث كذبوا رسول الله وجحدوا آيات الله وقاسوا قدرة خالق السماوات والأرض بقدرهم الضعيفة الضعيفة العاجلة فلما رأوا أن هذا ممتنع عليهم لا يقدرون عليه جعلوا قدرة الله كذلك فسبحان من جعل خلق من خلق يزعمون أنهم أولو العقول والألباب مثالا في جهل أظهر الأشياء وجهها وأوضحها براهين وعلى ليري عباده إنما ما تم إلا توفيقه وإعانته وإلهك والضلال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قال ولهذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المنكرين البعد استبعادا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما أكبر أي يعظم في صدوركم لتسلموا بذلك على زعمكم من أن تنالكم قدرة الله وأن تنفذ فيكم مشيئته فإنكم غير معجزين الله في أي حالة تكونون وعلى أي وصف تتحولون وليس لكم بأنفسكم تدبير في حالة الحياة بعد الممات فدعوا التدبير والتصريف لمن هو على كل شيء قدير وبكل شيء محيط فسيقولون حين تقيم عليهم الحجة في البعد من يعيدون قل الذي فطركم أول مرة كما كان ما فطركم ولم تكونوا شيئا مذكورا فإنه سيعيدكم خلقا جديدا كما بدأنا ولا خلق نعيده فسينغضون إليك رؤوسهم أن يهزنا إنكارا وتعجبا مما قلت ويقولون متى وقت البعد الذي تزعم على قولك لا إقرارا منهم لأصل البعد بل ذلك السافة منهم التعجيز قل عسى يكون قريبا فليس في تعين وقته فائدة وإنما الفائدة والمدار على تقريره والإقرار به وإثباته وإلا فكل ما هو آت فإنه قريب يوم يدعوكم للبعد والنشور وينفق بالصدفة تستجيبون بحمده تنقادون لأمره ولا تسعصون عليه وقوله بحمده أي هو المحمود تعالى على فعله ويجزي به العبادة إذا جمع اليوم التنادي وتظنون إن لبثتم إلا قليلا من سرعة وقوعه وأن الذي مر عليكم من النعيم كأنه ما كان فهذا الذي يقول عنه المنكرون متاهه يندمون غاية التنادي من عند وروده ويقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون قال الله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي أحسنوا إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قال رحمه الله وهذا من لطفه بعباده أيد وأمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة وقال وقل لعباده يقول التي أحسن وهذا أمر من كل كلام يقرب إلى الله ومن قراءة وذكر وعلم وأمر معروف ونهي عن المنكر وكلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم، وأنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين فإنه يمر بإثار أحسنهما إن لم يمكن الجمع بينهما. والقول الحسن داعي من كل خلق جميل وعمل صالح، فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره. وقوله إن الشيطان ينزغ بينهم أن يسعى بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم، فدواه هذا أن لا يطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي يدعوهم إليها، وأن يلينوا فيما بينهم لينقمع الشيطان الذي ينزغ بينهم، فإنه عدوهم الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربهم، فإنه يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. وأما إخوانهم فإنهم وإن نزغ الشيطان فيما بينهم وسعى في العداوة، فإن الحزم كل الحزم السعي في ضد عدوهم، وأن يقمعوا أنفسهم لما رأت بالسوء التي يدخل الشيطان من قبلها، فبذلك يطيعون ربهم ويستقيموا أمراهم ويمدون لرجهم. ربكم أعلم بكم من أنفسكم، لذلك لا يريد لكم إلا ما هو الخير ولا يمركم إلا بما فيه مصلحة لكم، وقد تريدون شيئا الخير بعكسه، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، فيوفق من شاء ليسبب رحمته ويقدر من شاء فيضل عنها فيسحق العذاب. وما أرسلناك عليهم وكيلا تدبر أمرا وتقوم بمجازاتهم، وإنما الله هو الوكيل، وأنت مبلغ نادين إلى صراط مستقيم. قال وربك أعلم بما في السماوات والأرض من جميع أصحاب الخلائق، فيعطي كل منهم ما يستحق، وتقتضي حكمته، ويفضل بعضهم على بعض من جميع الخصال الحسيات والمعنوية، كما فضل بعض النبيين المشتركين بوحي على بعضهم بالفضائل والخصائص الراجعة إلى ما من النبي عليه من الأوصاف المدوحة والأخلاق المرضية والأعمال الصالحة وكثرة الأتباع ونزول الكتب على بعضهم المشتملة على الأحكام الشرعية والعقائد المرضية، كما أنزل على داود زبورا وهو الكتاب المعروف. إذا كانت على قد فضل بعضهم على بعض وآتى بعضهم كتبا، فلما ينكر المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله عليه وما فضله به من النبوة والكتاب؟ قال الله تعالى قل ادعوا الذين دعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيما أقربوا ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مهدورا. قال يقول تعالى قل للمشركين بالله الذين اتخذوا من دونه أندادا يعبدونهم كما يعبدون الله ويدعونهم كما يدعونهم ملزما لهم بتصحيح ما زعموا واعتقدوا إن كانوا صادقين. ادعوا الذين زعمتم ما ليتم من دون الله فانظروا هل ينفعونكم ويدفعون عنكم الضراء فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم من مرض أو فقر أو شدة ونحو ذلك فلا يدفعونه بالكلية ولا يملكون أيضا تحويله من شخص إلى آخر ومن شدة إلى ما دونها. فإذا كانوا بهذه الصفة ولأي شيء تدعون من دون الله فإنه لا كمال لهم ولا فعال نافعا اتخاذ نقص في الدين والعقل وسبهم في ضائع. ومن العجب أن السبه عند الاعتياد والمراسة وتلقيا للآباء الضالين بالقبول يراه صاحبه والرأي السديد والعقل المفيد، ويرى إخلاص الدين لله الواحد الأحد الكامل المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة، وسبه هو الأمر المتعجب منه، كما قال المشرك أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم أقرأ أيضا أن الذين يعبدون من دون الله في شغل شاغل عنهم باتمام بالابتقال إلى الله عز وجل وابتغال وسيلة إليه، فقال أولئك الذين يدعون من الأنبياء والصالحين والملائكة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويتنافسون بقرب ربهم ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تعالى وإلى رحمته، ويخافون عذابه فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب إن عذاب ربك كان محذورا. أي هو الذي ينبغي شدة الحذر منه والتوقي من أسباب هذه الأمور الثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة التي وصف الله عز وجل بها هؤلاء المقربين عنده ينصر المادة من كل خير. فمن تمت له أمره، وإذا قل القلب منها ترحلت عنه الخيرات وأحطت به الشرور. وعلامة المحبة ما ذكره الله عز وجل أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله وينافسه في قربه، بإخلاص الأعمال كلها لله والنصح فيها ولقائها وإنقاذها فيها يمكن وجوه المقدور عليه. فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك فهو كاذب. قال الله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكها قبل يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال أين من قرية من القرى المكذبة نرسل إلا لابد أن يصيب ملاك قبل يوم القيامة أو عذاب شديد كتاب كتبه الله وقضى أبرمه لابد من وقوعه، فليبادر المكذبون بالإنابة إلى الله وتصديق رسله قبل أن تتم عليهم كلمة العذاب وحق عليهم. قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآية إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآية إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قال رحمه الله يذكر تعالى رحمته بعدم إنزال الآيات التي يقتنع بها المكذبون وأنهم ما منعوا أن يرسل إلا خوفا من تكذيبهم لك فإذا كذبوا بها عجلهم عقاب وحل بهم من غير تأخير كما فعل بالأولين الذين كذبوا بها. ومن أعظم الآيات الآية التي أرسلها الله إلى ثمود وهي الناقة العظيمة البائرة التي كانت تصدر عنها جميع القبيلة بأجمعها ومع ذلك كذبوا بها فأصابهم ما قص الله علينا في كتابه. وأولئك كذلك لو جاءتهم الآيات الكبار لم يؤمنوا فإنه ما منعوا من الإيمان خفاء وما جاء به رسول واتباعه هو حق وباطل فإنه قد جاء من البراهين كثيرة ما دل على صحة ما جاء به موجب الهداية من طلب الهداية فغيرها مثلها فلا بد أن يسكم بها ما سلكوا بغيرها فترك إنزالها والحالة هذه خير لهم وأنفع. وقولوا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا أي لم يكن القصد بها أن تكون داعية موجبة للإيمان الذي لا يحصل إلا بها بل المقصود من التخويف هو الترهيب ليرتدعوا على ما هم عليه. شيخنا أحسن الله إليكم هنا قال وأنه ما منعه أن يرسلها إلا خوفا من تكذيبهم لها، هل يصح هذا نسبته إلى الله عز وجل؟ والله العبارة فيها أشكال فعلا لكن الموضوع واقعيا أنهم كذبوا أو كذبت الأمة السابقة، فالله بسابق علمه يعلم أنه سيكذبون ولن ينتفعوا ولذلك حجبها عنهم والله أعلم. طيب شيخ لو قلنا إلا رحمة من تكذيبهم لها إيه؟ إلا رحمة منه أيوة. من تكذيبهم لها حتى لا يقع عليهم العقوبة. نعم أيوة، لأنه ارتبط إنزال العقوبات بتكذيب الآيات التي ترسل إليهم. نعم لعل ذلك. نعم صحيح أحسن الله لكم. لو يراجع الإخوة يعني هل هناك كلام لأحد المشايخ في ما قاله الشيخ هنا؟ والله طيب. أعلم سنة الله. قال رحمه الله تعالى قبل وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس علما وقدرة فليس لهم ملجأ يلجأون إليه ولا ملاذ يلوذون به عنه وهذا كافي لمن له عقل في الانكفاف عما يكره الله الذي أحاط بالناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك أكثر المفسرين على أنها ليلة الإسراء والشجرة الملعونة التي ذكرت في القرآن وهي شجرة الزقوم التي تنبت بها الصالحين. أبو حذيفة معلش أعد من بداية القراءة في صار تقطع من بداية القراءة يعني من بداية سورة النحل. لا لا يا رجل من بعد وقفت كذي والسؤال أبشر إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس علما وقدرة فليس لهم ملجأ يلجأون إليه ولا ملاذ يلوذون به عنه وهذا كافي لمن له عقل في الانكفاف عما يكره الله الذي أحاط بالناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك أكثر المفسرين على أنها ليلة الإسراء والشجرة الملعونة التي ذكرت في القرآن وهي شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم. قال والمعنى إذا كان هذان الأمران قد صار فتنة للناس حتى استلج الكفار بكفر وزاد شرهم وبعض من كان إيمانه ضعيفا رجعانه بسبب أن ما أخبرهم به من الأمور التي كانت ليلة الليلة قال بسبب أن ما أخبرهم به من الأمور التي كانت ليلة الإسراء ومن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان خالقا للعادة والإخبار بوجود شجرة تنبت فيها صدع أيضا من الخوارق فهذا الذي أوجب لهم التكذيب فكيف لو شاهدوا الآيات العظيمة والخوارق الجسيمة ليس ذلك أولى أن يزداد بسببه شرهم فلذلك رحمهم الله وصرفها عنهم. لاحظ يا شيخنا قال لذلك رحمهم الله. أحسنت الآن أتى بالإفصاح هذا. نعم يعني كان يا شيخ هذا سبق لسان من الشيخ أو سبق قلم رحمه الله؟ كلام الله سبحانه وتعالى فيه مجمل وفيه مفصل وكلام غيره كذلك، لعل الآن هذا الذي ذكره الشيخ آخر هو يعني تفصيل المجمل الذي ذكره فيما سبق. يعني بعض الأخيرات يقول خوفا عليهم وليس خوفا منهم. لا، ما يصح نسبة الخوف إلى الله، لا خوفا عليهم ولا خوفا منهم، نسبة الخوف إلى الله لا يصح أبدا. لكن كان الشيخ والله أعلم يقصد رحمة بهم، رحمة عليهم، ولعله سبق قلم من الشيخ، لأن يعني بعض الأخوان أن يراسلني يقول لا أنت لعلك فهمت أنه خوفا منهم. لا لا، ما هي القضية؟ لا خوفا منهم ولا خوفا عليهم، ما يصح نسبة الخوف إلى الله. نعم نعم صحيح، أحسن الله. وهذه الآن يا مشايخ بهذا الوقف وأمثالها من المواقف اللي مرت علينا ينطبق علينا إن شاء الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمع قوم يتلون ويتدارسونه، الآن قاعد يتدارس كلام الله وما قيل عنه من تفسير الشيخ عبد الرحمن رحمه الله من فوائد ولطائف وأمور، هذا فيه خير كثير لنا وفي مثل هذا الليل المبارك. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قال منهن الرحمة، فلذلك رحمهم الله وصرف عنهم. ومن هنا تعلم أن عدم التصريح في الكتاب والسنة في ذكر الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة التي حدثت في الأزمنة المتأخرة أولى وأحسن، لأن الأمور التي لم يشاهد الناس ولا نظير ربما لا تقبل عقلهم لو أخبروا بها قبل وقوعها، فيكون ذلك ريبا في قلوب بعض المؤمنين ومانعا يمنع من لم يدخل للإسلام ومنفرا عنه. بل ذكر الله ألفاظا عامة تتناول جميع ما يكون، والله أعلم أنه بالآيات فما يزيدهم بالتخفيف إلى طغيانا كبيرا، وهذا أبلغ ما يكون في التحلي بالشر ومحبة وبغض الخير وعدم الانقياد إلى. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لين أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم بالأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. طيب بعض الإخوة يقول هل نغير الكلمة عندنا في الكتاب؟ لا، يعني أشر عليها إشارة أن المقصود مقصد الشيخ الرحمة وليس الخوف. نعم. قال رحمه الله تعالى ينبه تبارك وتعالى عباده على شدة عداوة الشيطان وحرصه على إضلالهم، وأنه لما خلق الله آدم واستكبر عن السجود له وقال متكبرا أسجد لمن خلقت طينا أي من طين، وبه زعمي أنه خير منهم لأنه خلق من نار، وقد تقدم فساد وهذا القياس الباطل من عدة أوجه. فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم قال مخاطبا لله أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخذتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته وإلى سلطنهم بالإضلال ولأغوينهم إلا قليلا، عرف الخبيث أنه لا بد أن يكون منهم من عادي ويعصي، فقال الله له اذهب من تبعك منهم واختارك على ربي وولي الحق فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا أي مدخرا لكم موفرا جزاء أعمالكم. ثم أمر الله نعم أبو حذيفة تعليقا على ما ذكر الأخ في رسالته في قضية أنه يشطب على هذه الكلمة أو غيرها، القاعدة لدى طلاب العلم وأهل العلم في التعامل مع كتب العلماء والسابقين أنه لا يتصرف فيها ويغير، إنما يضع في الهامش ما وصل إليه أو تعليقه عليها أو ما سمعه من أهل العلم من مشايخه ممن درس عليهم وهكذا، لأنه ربما يرى في أول الأمر أن ليس في مثال هذا، أي مثال يحصل لطالب العلم هو يعلق على كتب أهل العلم أو يستدرك عليها أن المؤلف أخطأ في هذا الأمر، ثم يعني يكتب أنه أخطأ في كذا أو يعلق عليه في كذا، مع الوقت ربما يكون استدراكه هو الخطأ والصواب ما أثبته الشيخ، فالإنسان لا يستعجل بإزالة أو الشطب وتغيير كلام العلماء عن يعني أو تغيير مصنفاته، لا يكون طريقته بهذا الطريقة أنه يكتب على الكلمة استدراك، تعليق، توضيح، استشكال وهكذا. ربما يتبين أن الصواب مع المؤلف أو فهم العبارة خطأ، وربما هو نفسه طالب العلم إذا استمر في طلب العلم ونضج علمي يتبين له أن كثير من الأشياء التي كان يستدركها أو كان يستشكلها أنها واضحة وبينة، وأن الصواب في خلاف ما كتب. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. شيخنا هنا أحد الإخوة يكتب يقول هذه الكلمة غير موجودة في نسختي، فلعلهم عدلوها شيخنا أو الشيخ يعني عدلها. والله العموم تراجع إن شاء الله ونستفيد من الأخوان، أنه ما شاء الله عددنا كبير ونستفيد من بعضنا، يراجع الأخوة ويخبرونا عنها إن شاء الله ونشوف النسخ الأخرى. نعم شيخ أكمل. السلام عليكم. قال ثم مرى الله أن يفعل كل ما يقدر عليه من إضلال، فقال وتستفز من استطعت منهم بصوتك، ويدخل في هذا كل داع إلى المعصية واجب عليهم بخليك وراجينك، ويدخل فيه كل راكب وماشي في معصية الله فهو من خلي الشيطان ورجيني. والمقصد أن الله تنى العبادة بهذا العدو المبين الداعي لهم إلى معصية الله بأقواله وأفعاله، وشاركهم في الأموال والأولاد، وذلك شامل لكل معصية تعلقت بأموالهم وأولادهم من منع الزكاة والكفارات والحقوق الواجبة وعدم تأديب الأولاد وتربيتهم على الخير وترك الشر وأخذ الأموال بغير حقها ووضعها بغير حقها واستعمال المكاسب الردية. بل ذكر كثير من المفسرين أنه يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع، وأنه إذا لم يسم الله بذلك شارك فيه الشيطان كما ورد فيه الحديث وعيدهم الأوعاد المزخرفة التي لا حقيقة لها. أيضا هل يجمع الوعد على أوعاد؟ قال الأوعاد المزخرفة التي لا حقيقة لها. ولهذا قال وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا أي باطلا مضمحلا كان يزين لهم المعاصي والعقيدة. تذكر يا أبو حذيفة أن الشيخ رحمه الله كان يلقي إلقاء ثم يعود يكتبه مباشرة، ربما فاته بعض التحرير الكلمات. أيوة هذا لذلك يعني هذا الشيخ عزاؤنا أن الشيخ لعله يعني في بعض الكلمات يعني ما يعني لم ينتبه لها، إنما جاءت سبق لسانه وسبق قلم وما انتبه لها رحمه الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حين وصلنا ولهذا قال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أي باطلا مضمحلا كان يزين لهم المعاصي والعقائد الفاسدة ويعيدهم عليه الأجر لأنهم يظنون أنهم على الحق. وقال تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. قال ولما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد ذكر ما يعتصم به من فتنته وهو عبودية الله والقيام بالإيمان والتوكل. فقال إن عبادي سلك عليهم سلطان أي تسلط وإغواء، بل الله يدفع عنهم بقيام بعبوديته كل شر ويحفظهم من الشيطان الرجيم ويقوم بكفايتهم وكفى بربك وكيلا لمن توكل عليه وأدى ما أمر به. طيب شيخنا تأذن لنا نقف هنا؟ لا بأس، لكن تأخر عندنا ضابط شوي. طيب شيخ على بال ما ينزل الرابط أنا بحثت عن مسألة هل المسجد الأقصى يعتبر حرما كحرم مكة والمدينة؟ الإجابة هنا في الإسلام سؤال وجواب. قال الحمد لله، أولا المسجد الأقصى له فضيلة على غيره من المساجد، فأفضل المساجد على الإطلاق المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى، وهذه المساجد الثلاثة هي المساجد التي يشرع السفر إليها للعبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا، رواه البخاري. قال والصلاة في المسجد الأقصى ب250 صلاة. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى هو، وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسي من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خيرا له من الدنيا جميعا، رواه الحاكم وصححه ووافق الذهبي والألباني كما في السلسلة الصحيحة في آخر الكلام على الحديث 2902. قوله شطن فرسي هو حبل الفرس. قال والصلاة في المسجد النبوي ب1000 صلاة، فتكون الصلاة في المسجد الأقصى ب250 صلاة. وأما الحديث المشهور أن الصلاة فيه ب500 صلاة فضعيف، انظر تمام المنة للشيخ الألباني رحمه الله. ثانيا الحرم له أحكام تخصه شرعها الله تعالى، منها تحريم القتال فيه، ومنها أنه يحرم صيد الحيوانات والطيور الموجودة بها، ويحرم قطع نباته الذي نبت بفعل الله تعالى ولم يزرعه أحدا. وقد امتن الله على أهل مكة بأن جعل لهم مكة حرما آمنا يأمن فيه الناس والدواب. قال الله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى: ومن دخله كان آمنا. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. قال: والعظاه كل شجر فيه شوك، إذا حرم قطع الشجر الذي فيه شوك فتحريم قطع الشجر الذي لا شوك فيه من باب أولى. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما وإني حرمت المدينة، قال: فيه ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح للقتال ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف حذر. قال النووي: فيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف، والمراد هنا بخلاف خط الأغصان وقطعه فإنه حرام. ثم قال: والقدس ليس حرما بهذا المعنى باتفاق المسلمين، وقد توسل الناس في إطلاق هذا الوصف يعني الحرم، فصارت القدس حرما، وصار مسجد إبراهيم الخليل في فلسطين حرما، بل صارت الجامعات يقال عنها الحرم الجامعي، وليس هناك حرم في الأرض إلا حرم مكة والمدينة. وواد بالطائف اسمه وج أو وج اختلف العلماء فيه هل هو حرم أم لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الخامس عشر صفحة في الجزء الرابع عشر أو الخامس عشر اللهني في الجزء الرابع عشر من الصفحة الخامس عشر للسبع والعشرين قال: وليس بيت المقدس مكانا يسمى وليس ببيت المقدس مكان يسمى حرما، ولا بتربة الخليل ولا بغير ذلك من البقاع إلا ثلاثة أماكن، أحدها حرم هو حرم باتفاق المسلمين وهو حرم مكة شرفها الله تعالى، والثاني حرم عند جمهور العلماء وهو حرم النبي عن المدينة النبوية، فإن هذا حرم عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، وفيه أحاديث صحيحة مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث وج أو وج وهو واد بالطائف، فإن هذا روي فيه حديث رواه أحمد في المسند وليس في الصحاح، وهذا حرم عند الشافعي لاعتقاده صحة الحديث وليس حرما عند أكثر العلماء، وأحمد ضعف الحديث المروي فيه فلم يأخذ به. قال: وأما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة فليس حرما عند أحد من علماء المسلمين، فإن الحرم ما حرم الله صيده ونباته، ولم يحرم الله صيد مكان ونباته خارجا عن هذه الأماكن الثلاثة، انتهى، والله تعالى أعلم. أحسن سنقر طيب. هنا أيضا الشيخ فيصل القحطاني جزاه الله خير أرسلنا في أول المجلس عن مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 26 ما نصه في صفحة 117 قال: وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمى الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلا حرم أيضا عند الجمهور. هذا إذن حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أن بيت المقدس ليس بحرم. طبعا في مسألة هنا تطرأ علينا، وهي أن الله سبحانه وتعالى بين أنها محرمة على بني إسرائيل، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأتى على القوم الفاسقين. هذا التحريم هو تحريم دخول، ليس تحريم ذات، يعني حرمها على هؤلاء فقط دخولهم، وهذا يدل على أن يعني استنبط منها أن لا حق لهم فيها، لأن الله حرمها وحرم عليهم دخولها، ولا يستفاد من هذا أنها يعني أنها حرم في ذاتها، يعني لا يستشكل علينا بهذه الآية. واضح يا أبو حنيفة؟ أي نعم شيخ. أي نعم. ما أدري هل الآن بس تأخر علينا الرابط قليلاً، لكن الآن يصل. طيب بإذن الله. هنا يقول الشيخ جمال الجزائري ونبه على هذا العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في معجم المناهي اللفظية. وأيضا يقول هنا أحد الشيخ فتحي يعني الشيخ أبو هبة الطائي يقول: ما أجمل الاعتذار لأهل الفضل، فإنه من أخلاق النبلاء جزاكم الله خيرا. قال الشيخ فتحي: هذا دليل على ذكاء الشيخ العلامة السعدي رحمه الله، أنه كان يكتب من فهمه ولا ينقل أو ينسخ ويلصق ويلصق كما الحال في الغالب في عصرنا رحمة الله عليه رحمه الله. كما قال الشيخ العصيمي حفظه الله: حسب على قلة مراجع الكتب، إلا أن الله سبحانه فتح عليه من فتوحه رحمه الله. طبعا نؤكد يا إخوان طريقة تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله لتفسيره، كما يعني نقل بعض طلابه الذين عاصروه كان يلقي عليهم الدرس في أوقات مختلفة، إما يلقيه بعد صلاة العشاء أو بين الأذان والإقامة صلاة العشاء أو في العصر أيضا، فكان يلقي الدرس ارتجالا بعد أن يعني يتأمل وكذا، ثم يلقي الدرس ارتجال لجماعة مسجد، ثم بعد الصلاة مباشرة وبعد انتهاء الدرس يعود إلى بيت عن طريق باب في المسجد يؤدي إلى البيت، ويذهب إلى غرفة خاصة لا يكلم أحد لا من جماعة المسجد ولا من أهل البيت، فيعود ويكتب ما قاله في الدرس، يكتب ما قاله ويجمعه في أوراق، ثم بعد ذلك نظر فيه، يعني عندما أراد طباعته طبع جزء واحد فقط ونظر فيه، وتوفي رحمه الله عز وجل ولم يطبعه كامل في حياته رحمه الله. أي نعم، اليوم مرة تأخر الرابط يا شيخ. طيب إذا هو سيتأخر نرسله في الرابط يا شيخ، لأنه الآن تبدأ الصلاة عندنا يا شيخ علي. نعم أجل، اسمعوا يا مشايخ الإخوة الحاضرين، ادخلوا على قناة التليجرام، سيكون خلال 5 دقائق القادمة فيه، فالإخوة اللي في جميع في اليوتيوب واللي في، لو ترسل لهم الشيخ باب إبراز ذمة رابط التليجرام، اللي ما عنده تليجرام يدخل الرابط قناة التليجرام ويلقى الرابط قدام هناك أبو حذيفة، بس ترسل للجميع التليجرام رابط التليجرام إذا عندك تعرف. الآن يصلهم إن شاء الله كل الأخوة المتابعين، فخلال لنا حصل تأخير في إرسال الرابط. الله يعطيكم العافية، خلال 5 دقائق القادمة إن شاء الله يكون موجود في القناة بإذن الله عز وجل. طيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تم إرسال رابط التليجرام يا أخوة على جميع الوسائل بحيث يستطيع الجميع يسجلون فيه وتأتيهم الروابط. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.